ان الياء تنقلب الى واو والواو تنقلب الى ياء والياء تنقلب الى الف والياء تنقلب الى الف والياء والواو تنقلب الى همزه والهمزه تنقلب الى واو واو تنقلب الى ياء وبعض الاحيان يحذف حرف العله يعني شغلنا ايه شغلنا طويله بالنسبه لايه بالنسبه لحروف العله تمام طيب لو قلنا مثلا استجمار استجمار ها استفعال فما الاستعمار زيها صح استعمار استفعال نفس الشيء هي زيدت بالهمزه والسين والتاء في الاول لان فعلها استفعل وزيدت بالالف اللي هي ايه حق المصدر فان استعمر استعمارا واستخرج استخراجا بنزود ايه بنزود الف فتصبح على هذه الحال طيب كتيبه كتيبه ها فعيله كتيبه فعيله انت قلت فعيله انا اسمعش واجاوب كتيبه فعيله زيدت برضو بالتاء في الاخر وزيدت بالايه وزيدت بالياء تمام اخواني طيب ان شاء الله نقف على ايه على هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.